يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علي نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت